بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك بعض الموارد المستثناة من قاعدة البينة الأصل في قاعدة البينة. الأصل في هذه القاعدة أن الشهادة لا تكون إلا باثنين، واحد ورجلين، صح، وعدلين. أما بالنسبة للعدالة فلا استثناء، ما في استثناء، يعني لا يقال أنه يشترط في الشاهد العدالة مطلقا إلا في هالمورد لا يشترط فيه أن يكون عادلا، هذا ما موجود. أولا أن يكون إماميا، ثانيا أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر. كل الأمور شيخنا عادل، مؤمن مؤمن إمامي عادل، لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ظاهرا ظاهرا. ولهذا عادة يشترطون التزكية للشاهد، عادة يشترطون التزكية للشاهد. لما نجي شاهد يشهد بذات قضايا الهلال سمع عنا منه في أحد يزكي، فإذا زكي من قبل اثنين تعتمد شهادته. يا شيخ لو واحد قدام واحد فرق في الشارع قتله وياه اثنين شهود شهدوا، ايه او شهود جد شهود، وده هل بعد نقول فيه هذه العدالة؟ طبعا، يعني احنا شيخنا لو واحد هندي او يجيده طبعا يشترط فيها العدالة بعد البينة. البينة كان شهاد الحادث هندي. الآن القضية مخروضة في القضاء المدني، نحن نتكلم في الشرع، عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لابد أن يكون الشاهدان على شاهدين عادلين، مفروغ من هذا. سائر الأمور يشترط فيه العدالة. نعم، طيب، ولا استثناء في العدالة، هذا أولا. ثانيا يشترط أن يكون شاهدين وأن يكون رجلين في الأصل، لكن أن يكون رجلين هناك استثناء، في بعض الموارد تقبل شهادة النساء مستقلات، وفي موارد أخرى تقبل شهادة النساء منضمات إلى الرجال. طيب، وأما العدد الأصل أن يكون اثنين أيضا، ولكن هناك استثناءات. بعض الموارد يقبل فيها أن يكون رجلا واحدا مع يمين، أو رجل واحد مع امرأتين، وهذه موارد خاصة. ومن الاستثناءات أيضا أكو بعض الموارد الخاصة لا يقبل فيها الاثنين أو الاثنان، وإنما ينبغي أن يكون أو أن يكونوا أربعة. هذه من أهم الاستثناءات في هذه القاعدة. قال: والذي قام الدليل على اعتبار الزائد من الرجلين فيها هو الزنا مطلقا، المحصن وغير المحصن. واللواط والسحق. هني بيجينا متوقف نتوقف عند اللواط والسحق بالذات اللواط. فإن المعتبر فيها أربع رجال. لاحظ حتى القتل اللي هو من أصعب الأمور مشايخنا، حتى القتل اللي هو من أصعب الأمور لا يشترط فيه أربعة شهود، وإنما يكفي شاهدان. لكن في الزنا في الأعراب لا يكفي إلا أربعة. بل وهنا يضاف شيء، أنه الشهادة إذا لم تقبل في أغلب الموارد ليس فيها حد، مو صحيح؟ إذا شهد على شيء، شهد على الهلال وهو واحد، إذا كان بس واحد ما قبلت شهادته لأنه واحد، أو اثنان ما قبلت شهادتهما لأنها ما استوفت الشروط غير متطابقة مثلا، يقول لهم جزاكم الله خير روحوا ما عليكم شيء، شهادتكم مو مقبولة، صح؟ أما في الزنا لا، سواء كانوا أربعة لم تقبل شهادتهم لعدم استيفاء الشروط، ما رأوا الإيلاج والإخراج كما في الرواية، ها؟ أو أنه كانوا ثلاثة والرابع شهادته مخترمة لأنه ما رأى بشكل واضح، هؤلاء لا يسيبوا لا يتركوا، وإنما من جانب لا تقبل شهادتهم، ومن جانب ثاني يحدوا حد القيد وهو 80 جلدة. هذا دليل على ماذا؟ شنو الدليل هنا؟ على أهمية الأعراض، وعلى أن الشارع المقدس أكد على الستر. من جهة ترى المسألة وايد أخلاقية مشايخنا هذه، أكد على الستر، لأنه أي واحد بيروح يشهد واجد رايح يحتاط إذا بيشهد في الزنا لنفسه، لأنه إذا سألهم لو واحد شوية شهادة مو دقيقة أربعتهم بيجلدوهم. واجد صعبة، ها؟ صعبة لو مو صعبة؟ ولهذا أغلب الناس يحتاطون في الشهادة على الزنا. ليش هذا التأكيد؟ مع أنه في الحقيقة لو اثنين شهدوا، ها؟ لو اثنين شهدوا يكفي، ها؟ بس لازم أربعة ولازم بها الشروط، وأيضا إذا ما قبلت شهادتهم يجلدوا. لو أنه لا إذا ما قبلت شهادتهم يقول لهم روحوا في أمان الله، يمكن يتجرأوا كثير من الناس. فشوف الواحد يجي يشهد في قضية الزنا مثل إذا يشهد في قضية الهلال، ها؟ ولا حتى الشهادة في قضية القتل. في قضية الزنا واجد صعبة، هناك غاية ما هناك قل له شهادتك مقبولة ومستوفية الشروط فما الله روح الله سهل عليك. أما هنا له قل تعالي وتعال وزيبوه قدام الناس في السوق وجلدوا 80 جلدة. إذا كان هو رجل محترم ما يروح. هذا ليش؟ لتأكيد الستر على الناس، تأكيد الست والاحتياط المبالغ فيه في الأعراض والفروج. وهي إشارة ولفة أخلاقية رائعة في المقام هذا، شقد الدين يهتم بقضية الست. زين، ما الذي يدل على لزوم الأربعة في الزنا؟ رواية صريحة، آية صريحة في المقام، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. صح؟ اللي يظهر منها أنهم رجال، أربعة شهداء، صح؟ ويأتي نفس الإشكال اللي بحثناه هناك في المقام، أنه هل هذا من باب الغالب أم أنه مقصود فعلا رجال ذكور، يعني شهادة النساء في الزنا غير مقبولة. بأقول هذا راجع لفهم المسألة، أما أن تكون المسألة تعبدية لمصالح قد لم يوضحها الشارع المقدس. طيب، أو أن تكون راجعة إلى أنه غالبا النساء، هذا ما مبين عندنا، يعني قد يفهم من ذلك مجموعة الروايات أن غالبا النساء لا يتعرضن لمثل هذه القضايا فيما سبق، يعني يروحوا يستهلوا، يروحوا ما أدري كذا، يشهدوا في البيع والشراء، ما أدري شنو، غالبا مهم مثل الموارد. أحسنتم، ما بالك هالقضايا هذه قضايا الزنا وما زنا اللي عادة تكون في أماكن مغلقة وكذا و... طيب، فهكذا يظهر من الآية المباركة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني رجال، إلا أن نقول ما قلناه هناك أن هذا التعبير هو في الحقيقة على نحو الغالب، غالبا الخطاب العربي هو خطاب ذكوري كما يقولون، وإلا لا ينفي النساء، هكذا فهم البعض، يعني أن قيدية النساء في غير محلها. خب، يأتي الكلام، طبعا الآية المباركة الأخرى أيضا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، تشهدوا على النساء أو تشهدون على الرجال، الشاهد ينبغي أن يكون رجلا. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج، لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج. طيب، نعم، يأتي هنا السؤال أن هذا الحكم شامل أيضا للواط لولا، ها؟ من وين الآية قالت الزنا؟ الآية قالت الزنا، والذين يرمون المحصنات واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ما قالت، ما استخدمت نفس لفظ الزنا، ها؟ وإنما ها أحسن، رمي المحصنات وإتيان الفاحشة، هم تلك يقال عنها فاحشة، اللواط يقال عنه فاحشة، صح؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، الآية تشير إلى ماذا؟ إلى اللواط، صح؟ لا، لهم قوم لوط، ها؟ عبرت عنها. وعندنا إشارات أيضا أن النساء كانوا يكتفين بالنساء أيضا، فالإشارة في الآية أنه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وإن كان في آية أخرى أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، فيها إشارة إلى عمل الرجال القبيح، ما في إشارة إلى عمل النساء، بس في عندنا في الروايات أنه اكتفى النساء بالنساء، فاكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء. سحاق أيضا كان، بس لأن اللواط يعني من الأعمال ظاهر الأشد قبحا، مع أنه حتى عن السحاق في عندنا روايات بين بأنه الزنا الأكبر. أدري قد تمر علينا الآن بعض الروايات يعبر عنه بالزنا الأكبر. فأقول أولا من الموارد اللي لعله ما تعرض لها بعض الكتاب هنا أن الآية قالت الفاحشة، فالفاحشة تطلق حتى تطلق على الزنا وتطلق على اللواط، دليل الآية المباركة تأتون الفاحشة. طيب، ثانيا رمي المحصنات، رمي المحصنات ترميها بالزنا وترميها بالسحاق هو رمي، صح؟ ورمي المرأة كرمي الرجل تماما. الآية قالت والذين يرمون المحصنات، الكلام مو على المرأة بس وإنما حتى على الرجل، يعني الذين يرمون المحصنين أيضا، بس التأكيد هنا على المحصنات لأنها في المرأة أشد، أن تتهم المرأة بالزنا أشد من أن يتهم الرجل بالزنا. ولهذا لاحظوا الإشارات كل إلى النساء عندنا في الآيات، والذين يرمون المحصنات واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، مع أن الحكم يشمل حتى الرجال ولكن تأكد على النساء لأن في النساء أشد اتهام المرأة بالزنا أشد من اتهام الرجل بالزنا. المرأة إذا اتهمت بالزنا خلاص فقط وصمة عار عليها إلى أن تموت، أما الرجل يمكن أن يتلافى هذا الموضوع، مو صحيح؟ طيب هذا من جانب. جانب آخر، لعله إحنا ما عندنا روايات صريحة تقول أنه يشترط في الشهود في اللواط 4 شهداء. في عندنا في الروايات في الزنا، في الزنا موجود أنه يشترط 4 شهود. هذه في روايات غير هذه أيضا، لا يرجم رجل ولا امرأة، لا يجلد رجل ولا امرأة، اللي هي محمولة في الغالب على الزنا. لا يجلد رجل ولا امرأة يعني إذا زنوا رجل والمرأة، لا يرجم رجل ولا امرأة يعني الزنا إذا زنوا رجل وامرأة، إذا اجتمعوا مو امرأة وامرأة ورجل ورجل. طيب عليكم السلام الله. ولكن في اللواط ما في روايات صريحة في المقام أنه يشترط 4 شهود إلا العموم اللي قلته، وفي روايات حول الإقرار مو حول الشهود، يعني فد واحد إجا زنا قال جيبوا 4 شهود عليه يشهدون بأن أصلا لاطا أو كذا، يعني اثنين ارتكبوا عملية اللواط، قال الإمام مثلا جيبوا 4 شهود أو شهدوا عليه 4 شهود أو 3، الإمام قال غير كافي وجلدهم، وإنما أكو بالإقرار أن واحد جاء أقر على نفسه أنه فعل ذلك، فالإمام خلى 4 مرات يقر على نفسه، هذا دليل على ماذا؟ ها؟ على اشتراط الشهود 4. يعني شوفوا الرواية، من وين الشيخ نستفدنا أنه 4 لأنه أخر 4 مرة؟ ليش ما يكون الإقرار دليل بحد ذاته شفناه؟ لا، لأن شفناه هم في الزنا، احنا لأن شفناه في الزنا وفي تعليلات هناك في الزنا، أنه الإمام لما واحد إجى شهد أو عند النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد قال بأن أنا زنيت فطهرني، النبي قال له روح، رد رجع مرة ثانية قال زنيت فطهرني، فبعدين وش النص ما موجود عندي، في إشارة في الروايات أنه شهد على نفسه 4 مرات. وقصة المرأة مع الإمام علي، فحتى لو ما عندنا دليل على أنه يشترط في الشهد 4 مرات، لكن الإشارة إلى الإقرار بشكل دليل على أنه يشترط في الشهد 4 مرات، بالذات قرائن واضحة في المقام. شيخنا لو جاء 4 شهود قالوا باللواط أخذ حكمهم؟ إيه؟ لو جاءوا 3 شيخنا يجلدوا؟ يجلدوا. من استفدنا شيخنا الجلد؟ شو اسمه أقول؟ في الزنا شيخنا ما نستفدنا في اللواط، استفدنا من جهتين شيخنا. الأمر الأول للعموم الوارد عندنا في الرواية حول الفاحشة ورمي المحصنات، هذه هم تسمى فاحشة، فحكمها حكم الزنا، فما يقال في الزنا يقال فيها، ما يقال في الزنا يقال في السحاق يقال في اللواط. يعني شوفوا هذه شيخنا هذا. بينما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ملأ من أصحابه إذا أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له يا هذا أمضي إلى منزلك لعل مرارا هاج بك. فلما كان من غد عاد إليه فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك. ها حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى، فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن. شوف لاحظوا يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن. إحنا عندنا روايات بين أن الرسول حكم في موضوع الزنا مو في موضوع اللواط، بس ما لك رسول الإمام علي قال حكم في مثلك وهذا اللي واحد الظاهر كذلك. قال وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. قال يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال الإحراق بالنار. قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين. فقال خذ لذلك أهبتك؟ فقال نعم. قال فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده، فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك، فأتيت إلى وصي رسول ابن عمك إلى وصي رسولك وابن عمك وابن عم نبيك، فسألته أن يطهرني، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فإني اخترت أشدهن، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي. ثم قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النار تتأجج حوله. قال فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام قم يا هذا، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإن الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعل. اللي هذا يستفاد منها أن الحاكم الشرعي في بعض الأحيان قد يرفع الحكم عن المحكوم لاعتبارات معينة. ما صارت له. لا إله إلا الله. طيب وهكذا يقال أيضا في موضوع المساحقة. قال ولما ورد في الروايات من أنه هو الزنا الأكبر الذي أحدثه بنت إبليس المساحقة، كما أحدث أبوها اللواط. خلنا نشوف هذه أبواب النكاح المحرم. أبواب هنشوف نشوف الرواية هذه أبواب النكاح وين راح؟ لعله مو في هذا الجزء، مع أنه كاتب يعني على كل حال. وهناك استثناءات أخرى أيضا لسنا في صددها الآن، نأتي عليها إن شاء الله في وقت آخر. صلى الله على محمد وعلى آله.